ما حكم من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر؟ فكيف يعمل؟ الجواب: الواجب عليه الإمساك مع الناس وقضاء ذلك اليوم، لأن الصيام واجب من طلوع الفجر، وهذا قد مضى عليه جزء من النهار لم ينوي فيه الصيام بسبب عدم علمه بدخول الشهر، ولما مضى جزء من النهار علم بدخول الشهر فالواجب عليه الإمساك إلى وقت الإفطار، والواجب عليه أيضا القضاء، وليس عليه إثم، وبالله التوفيق.